تنطر عذب المخيلة يا عسى روح على الكدر وزينات المتاع أسس الدولة عزيز الجاه جاسم مكتجيلة عينه المجد سوى تذي بطار المرسوع باذل جهد طوال الوقت لن انجز حصيلة كمل المجد المرصع من ذهب ندر سماع يا قطر شيخ اشتمي من لي عشق المستحيلة يجبر الصعب ويجعلها من أدنى المستطاع يا وطن بشتي ظلك مكرمك ما في حيلة الكرم ساسة طويلة الباعي مشكور المساعي الصخية اللي دروب المرجلة فيها دليلة قوة عزمة يغلب الغدرة مثل النار الشعاعي الحبل لا زد ما همه يقوم ويرتكيلة المتن عظمة مضرة من على سن الرضاعي كفها اليمنى سحاب اللي على شعب ظليلة شيخنا رمز السلام اللي كسب طيب الصناعي يا عروس الأضياء الدحاوية الدار المهيلة طيب ذكرش والهبوب زين الأقصى الكون فاعي ذكرش علوم الحياة اللي يشعب العرب زينة الحاضر سبق انقفاه العش من القاع الوساعي كل سكان المدينة ساروا ثياب جميلة أسحرتهم كالثميل الماس فوق القاع معي جمر تحت شاعي زينش الغر والعبيب اللي رقص والخجدي له يدخل العالم سما الأحلام يا